وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال فيقذفون في نهر يقال له نهر الحياة. قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. أما ترون ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أصفر، وما يكون في الظل يكون أخضر؟ قالوا يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم. قال قد رعيت الغنم. وعنه رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صح ليس فيها سحاب؟ وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال أمك في النار. قال قلت فأين من مضى من أهلك؟ قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ حديث صحيح. وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بالوادي ممحلا ثم تمر به خضراء ثم تبر به ممحلا ثم تمر به خضراء كذلك يحيي الله الموتى. وأيضا ما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة الكرام، والصحابة الأفاضل الأمارد لا يتركون شيئا صغيرا ولا كبيرا، يزيد الإيمان في قلوبهم إلا وسألوا عنه. وأشرف المسائل التي سألوا عنها هي مسألة رؤية الله جل في علاه يوم القيامة، فكرروا السؤال وقلنا هذه أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، هي مسألة رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بين أن الأمة تنظر وترى ربها جل في علاه كما ترى الشمس ليس دونها سحاب ولا القمر فيه شيء من تشويش ولا مظلمة عليهم عند رؤية القمر ليلة البدر. وبين لهم الله جل في علاه في المواقف العظيمة التي تحدث يوم القيامة والعبور على الصراط، وصفة هؤلاء القوم الذين يمرون على الصراط كأجاويد الخيل كريح المرسلة كالبرق. رب جعلنا الله جل وعلا إياكم من هؤلاء، وأيضا من هؤلاء من تأخذهم وتخطفهم الكلاليب، ومنهم من يسقط في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان، والناجي منهم ناج مكلم وهو الذي يحبو والكلاليب تكون حوله. اللهم سلم. وهذا دعاء الأنبياء. بين النبي صلى الله عليه وسلم هول هذا الموقف ورهبة هذا الموقف وعظم هذا الموقف، ثم أظهر لهم بشارة لهم أن هذه الأمة أمة معظمة عند ربها جل في علاه، أمة مقدمة على باقي الأمم يوم القيامة بل وفي الدنيا. وإن الله جل وعلا ما خلق هذه الأمة إلا لتسود إلا لتقود، وما خلق هذه الأمة إلا ليرفعها على باقي الأمم. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين الله جل في علاه أن من عبد وحقق هذه الآية هي هذه الأمة وأغلب هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآيات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من أحاديثه إلى فضل هذه الأمة، قال فضلت على الأنبياء بست. فإذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء فقد فضلت هذه الأمة على سائر الأمم. ثم قال وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذه الأمة، فأيما امرئ أدركته الصلاة فليش فليصلي عنده المكان الذي يصلي فيه وعنده طهورة، وإن لم يرد الماء فالتراب الصعيد الطيب هو ما يكون طهورا له. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قال الصعيد الطيب طهور المؤمن ما لم يرد الماء ولو 10 سنين، فإن ورد الماء فليمسه بشرته. الغرض المقصود هنا الأحاديث تبين لنا جليا أن الله جل في علاه قد فضل هذه الأمة على الأمم. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأصدقاء أو إخوان الصدق، فضل إخوان الصدق، وهذا تفسير لقول الله جل في علاه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله ونفسره. المسائل العقدية التي تتعلق بهذا الحديث طبعا الحديث الثاني والثالث، عندما سأله الرجل أين أمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمك في النار، فكأن الرجل قد تغير على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في نفسه فاستاء وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمي أو عن أهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون أمي مع أمك؟ يعني وين في النار. وهذه الاسناد فيه ضعف، لكن بعض يعني شيخ الألباني صح الحديث نزولا على او اخذ شاهدا من قوله في الصحيح ان ابي واباك في النار، وهذا كلام عن الام مش على الاب، فكيف يكون شاهد؟ فهي المساله يمكن الشاهد على اساس ان هذا عام والثاني خاص، الثاني خاص الحديث خاص في الاب، والحديث هذا عام في الوالدين، فهو كانه ينزل الخاص تحت العام، لكن عامه هو في منازعه ان يكون هذا شاهدا. الشاهد اللي ممكن ان يكون في هذا هو حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه ان يستغفر لامه فلم ياذن له، ثم استاذنها ان يزور قبرها فاذن له، وهو ان لم ياذن الله جل في علاه له ان يستغفر لامه، في دلاله واضحه جدا على كفرها كما او موتها على الكفر كما سنوضح هذه المساله الجليله التي منع كثير من الناس الكلام فيها، وما ادري لما المنع فيها. يقولون تؤذون رسول الله، طب رسول الله بين اظهرنا الان حتى يؤذى؟ هذه واحدة أولا نتكلم عنها، هل هو رسول الله بين أيدينا الآن حتى يؤذى؟ هذه مشكلة عويصة، هذا تضييع الدين بهذه الطريقة وأغلاق باب اعتقاد ممكن أصلا يكون هذا الباب من أعظم أبواب العقيد. أن نقول أن أم النبي وأب النبي وأن أبا النبي في النار، أو نقول أن أبا النبي في النار من أعظم أبواب العقيد كما سنبين، بل هي من أعظم وأعظم أبواب العقيد كما سنبين. أنت لو ما حصل النظر في الحكمة أعظم مخلوق على وجه الأرض سيد البشرية جمعاء، أبوه كافر أمه كافر، حكمة بليغة تبين لك عظيم ربوبية الله جل في علاه كما سنبين. الغرض المقصود سنتعرض إلى الكلام على هذه المسألة، فعندنا مسائل ثلاث، مسائل عقدية ثلاث في هذه الأحاديث العظيمة. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف عن ساق فيخر كل رجل وكل امرئ كان يسجد لله جل في علاه إخلاصا لا رياء وسمعة لله جل في علاه. إذن الكلام الأول في المسألة العقدية على هذه الأحاديث العظيمة مسألة الكلام على صفة من صفات الله جل في علاه، وهي صفة الساق. صفة الساق لله ساق؟ نعم والله لله ساق. أو تجرؤ وتصف ربك بالساق؟ قلت نعم والله. قال ما المخلوق له ساق؟ أنت تشبه الخالق بالمخلوق؟ قلت لا والله. ما من صفة نثبتها لله جل في علاه، والأصل في إثبات أي صفة لله جل في علاه إيش الأصل؟ أنها قد ثبتت بالهوى وبالوجد وبالذوق وبالمجالس المحلية بإيش؟ بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة لا نحيد عن ذلك. إذا وصف الله نفسه بالساق في كتابه، أو وصفه رسوله في سنته بالساق، أو وصفه الصحابة الكرام، لما نحيد؟ ألا يسعني ويسع كل امرئ مسلم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد وصف رسول الله ربه بالساق وهو أعلم بالله منا، أم نحن أعلم؟ هو أعلم. قالوا لا الصحابة، أنت الآن دندن وأتينا بما عندك لأنك قلت أنك تستدل بالكتاب والسنة وإيش والصحابة. قال الصحابة أول هذه الصفة ولم يثبتوها، قلنا مجالكم في النهاية سنأتي إليكم، لكننا نقول الصحابة أيضا أثبتوا هذه الصفة لله جل في علاه، صفة الساق. فصفة الساق صفة جلال وكمال وبهاء وعظمة يتصف بها ربنا جل في علاه، ونحن حين نصف الله جل وعلا في الساق لنا ضوابط. الضابط الأول أن نقول نصف الله بالساق تحت ضوء قول الله جل في علاه ليس كمثله، يعني إيش ليس كمثله شيء؟ لله ساق، وساق الله لا تشبه ساق المخلوقين، وساق الله لا تعادل ولا تساوي ولا تسامي ساق المخلوقين، يعني لا تماثل ساق المخلوقين. هذا الضابط الأول. والثاني نحن نثبت الساق ولا نعطلها، إذا نحن نثبت ولا نعطل، وإذا أثبتنا لا نمثل ولا نشبه، وأيضا نقول لا كيفية. فساق الله جل في علاه ساق جليلة عظيمة، خطأ لا كيفية. وكيف ساق الله؟ نعم نقول هي لها كيفية، هذه ضابط عقدي مهم جدا. الساق لها كيفية لكننا لا نعلم، هذه الساق غيبية عن، هي من صفات الله جل في علاه. في أحد رأى الله؟ طب في أحد رأى من رأى الله؟ في أحد رأى الله أخبرنا عن شيء؟ لا. يبقى إذن نحن الآن حتى نسأل ما رآه في الدنيا على الراجح الصحيح. فإذا نقول إذا أخبر الله ما علينا إلا أن نقول ونتذكر الآية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن تمام العبادة أو قل العبادة تساوي كمال الذل والتسليم مع كمال المحبة. ولذلك قال الله جل في علاه عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال استسلمت، بطواعية بكل شيء بكليات استسلمت. فإذا أخبر الله في كتابه بصفة قلنا سمعنا وأطعنا آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله، وعلى مراد رسول الله، لا على مراد الفقهاء ولا المتأخرين ولا المتقدمين، ولا نقول الأسلم والأخلف ولا والكلام الذي لا يساوي شيئا. نحن نقول أمنا بالله وبما جاء عن الله في كتابه، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله في سنته بأبي هو وأمي. الغلط المقصود نحن نثبت لله هذه الصفة الجليلة دون أن نكيف أو نمثل أو نشبه ولا نعطل، بل نثبت كما أثبت الله لنفسه ونثبت كما أثبته رسوله صلى الله عليه أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفة الجليلة صفة استاق ثابتة لله جل في علاه بالكتاب إشارة وليس تصريحا، هذا هو الحق وهذا الذي سنبينه لأنها مهمة جدا عندنا، إشارة وبالسنة تصريحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقلنا إشارة لما؟ لأن قول الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق، هل ساق شدة الموقف؟ هل ساق العناء والعذاب والغضب والتقريع والتوبيخ لأهل النيران؟ كل هذا محتمل. يقول العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن إيش؟ عن هولها حربا ضروسا، صارت حربا ضروسا. وسنبين حتى في الآية لغة لا يصح أن نقول بالشدة، لكن نقول هذا احتمال موجود موجود. واحتمال أيضا يوم يكشف عن ساق ساق الله، هذا احتمال ولا غير احتمال؟ احتمال. طب ليش قلنا احتمال وما قلنا ثابت ثبوت الجبال الراسيات؟ لأنه لم يضف، أولا أتى بالصفة نكرة، والثاني أنه لم يضفها للذات المقدسة، لم يقل يوم يكشف عن ساق الله، لا ما أضافها لله جل في علاه. لذلك ما نستطيع أن نقول هذه آية صريحة في إيش؟ في الصفات. ولذلك كثير من السلف وكثير من الجمهرة عظيمة من الصحابة لا يرون أن هذه الآية من آيات الصفات، لا يرون أن هذه الآية من آيات الصفات. لذلك ما في خلاف لو عبروها وفسروها كما فسروها، لأنها عندهم ليست من آيات الصفات. هذه مسألة مهمة جدا، فهمتم؟ طب أنا مش نعم أقسم ما أحفظ شيء، أقسم على ذلك. والله صحيح ولا لا؟ اقسم وانقسم انا غير حامل فيه، انا متاكد. ايش اللي فهمتوه؟ خلينا في الجانب الايمن عشان الجانب الايسر جانب هادي، بحره مش طالعه. هات لنا بقى الامواج المتلاطمه هذه، هات يا باشمهندس. خلينا في المهندسين الان. لا لا انا اخر كلام قلت، لان هو ده اهم شيء الركيزه عندي، صح؟ لا جيد، كلام جيد، لكن انا ده اسم الفهلوه المصريه حضرت الان، لكنها جيده جيد لا جيده صح. انا ما بقدرش الومك، لكن انا اريد قلب المساله انا باشير اليها. هات تفضل يا شيخ. باشمهندس النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي اراكم عايزين، هذه سنه. قال مالي اراكم عايزين، ارى ان تفرقكم هذا من عمل الشيطان. انا بصراحه اهيب بك الا تضيع منك السنه هذه. قال ما أرى تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فكانت الملائكة إذا يعني وسعتهم جميعا، إذا لما لأنهم سارعوا إلى السنة، ما يستطيعون تركها بحال. هات ليش أنا أقول هذا؟ جيد، لكن ليش هذا؟ صح، نفس الكلام صح. انا بقى عايز اوصل للنهايه، الثمره اللي انا بفعل بقى رايح وراها. جيد، انا اريد ما وراء الاكمه. احسنت، هذا هو، هذا الذي ادندن حوله. ما ياتينا اهل البدعه الذين يؤولون ويحرفون صفات الله جل في علاه يقولون يا جماعه الخير انتم ورمتم أدمغتنا، أتعبتم أذننا ليل نهار صباحا مساء، تقول السلف السلف السلف السلف السلف. طب هو السلف قالوا الساق شدة، أولوها ولا ما أولوها؟ أولوها. لذلك أنا أقعد الإخوة الآن ما يعني يجعلنا أو يكفني عن أنا أطيل القول وأطيل النفس في مسألة الرد عليه، أنني أقول كثير من السلف، جمهورا من السلف لم يعتبروا الآية من آيات إيش؟ الصفات. يبقى إذا لا تأويل يبقى مكانه ولا ما يظهر انه لن يبقى مكانه. شو انا قلت هذا البحر هذا، تعرفون البحر الميت؟ ما ليش سموه البحر الميت؟ خذوه على عمل مكان عبدالله في النوت. فضل لا لازم تكلموني، لا عليكم البحر ده لازم يتحرك شوية. فيش اي ريح تحركه. فاهمين الحمد لله. هو الحاصل انه سيرد علينا رد ويقول انتم تقولون السلف السلف وقلتم السلفيه. طب ما السلفيه كتاب الله سنه النبي على فهم. طب فهم السلف ابن عباس حبر السلف قال يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن الشده الشده والعذاب. اول الصفه ولا ما اولهاش؟ اولها. ابن عباس مؤول اهو الان. يبقى عمال تزندلون حول ابن عباس. هذا الذي اواصله لك لما نختم بقى بها الكلام عن الثقه الصفه يتفهم اكثر ان شاء الله الغرض المقصود. اذا الساق جاءت في الكتاب اشاره وليس تصريحا، لذلك كثير من الصحابه تنازعوا في تفسيرها، والاكثر منهم ما جعلوها صفه من صفات الله، لم يجعلوها من ايات الصفات، لكن نحن نقول ثبتت انها من صفات الله جل في علاه. وتفسير القران بالقران اعظم انواع التفسير، ثم تفسير القران بايش؟ بالسنه. ورد في البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويكشف الجبار عن ساقه، او قال يكشف ربنا عن ساقه فيخرون سجدا لله جل في علاه، كل من كان يسجد لله جل في علاه فيخرون لله سجدا، فمن كان يسجد رياء وسمعه رجع ظهره طبقا فلا يستطيع ان يسجد، كلما اراد رام ان يسجد انقلب على قفاه، نعوذ بالله من الخذلان. اذا من الكتاب يوم يكشف عن ساق، ومن السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف ربنا عن ساقي، يكشف الجبار عن ساقي، جاءت الروايات وصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يكشف عن ساقي، فلما قال ذلك قام ابو بكر فقال يا رسول الله ساق، انت تصف الله بالساق، تقصد الشده، تقصد العذاب الأليم يوم القيامة، تقصد الأهوال. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا قال له؟ من يحفظ هذا الحديث؟ ها؟ ليس بحديث، ده من بنات الأفكار. يعني أبو بكر ما قام يعترض، معناه أنه هو قال إيش بلسان حاله، قال إيش؟ سمعنا وأطعنا لربنا أجيب ساق. ليش قال لربنا ساق في نفسيته أو أبو بكر؟ ما أحد يقول أنت كذاب، أبو بكر ما قال ذلك، ما فيش نقل جاء بهذا. أقول لا، أنا أبين لك علما أنه لما سمع وأقر رسول الله فقد أقر بإيش؟ بالصف. فأنا أحكي لك إقرار من؟ من الذي وصف ربه بالساق؟ وأبو بكر أقر، عمر، عثمان، علي، ابن عمر لم يسمع؟ الله أكبر، كأنك في المجلس. لم يسمع ابن عمر؟ صحابة رسول الله لما سمعوا ذلك من سلم سمعوا من واحد سمعوا ونشره بينهم، لما سمعوا أحد اعترض؟ يبقى أقر ولا ما أقر؟ ما معنى إقراره؟ ما معنى أنهم أقروا؟ هو هذا. أنت دكتور أنت هي مسألة تشريح ولا عظام؟ يعني ما بس خلي بال حضرتك، أنا دايما أقول الأطباء ساعات بتغلق عقولهم في طريقة مش ممكن، لكن الحمد لله جزاك الله خير شرحت صدرنا. نعم، ده هذه دلالة أنهم لما أقروا قد أثبتوا صفة لربهم واعتقدوها، لذلك لم يؤولوا، لم يعترضوا، لم يراجعوا للسلم، ما أشكل عليهم شيء، قالوا نعم لربنا ساق، الحمد لله، ساق الله جل في علاه تليق بالله جل في علاه. إذن الغرض المقصود جاء من الكتاب أن هذه الصفة ثابتة لله جل في علاه، جاءت السنة أثبتت لربنا جل في علاه الساق يوم يكشف الله عن ساقي، والصحابة رضي الله عليهم الذين سمعوا هذا الحديث. نقول هنا الآن أقروا، ومن لم يسمع فسمع بعد ذلك فقد أقر، لأنه لم يرد عن أي أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعترض على هذا الحديث أو أول هذا الحديث. يبقى لنا يمكن أن نقول إجماع الصحابة. أما هذه الصفة فلا يصح لنا أن نقول وتثبت بالعقل، هذه الصفة من الصفات الخبرية، صفة الساق لله جل في علاه نثبتها لله بأنها من الصفات الخبرية. ومعنى الصفات الخبرية يعني كالعين، كالساق، كاليد، كالأصابع، كالرجل، هذه كلها من الصفات الخبرية. وقلنا هذه الصفة صفة خبرية لأنه لا مدخل للعقل بالإقرار بها، لا يصح أن تقول عقلا ونقول من العقل أن الكمال يكون بالساق، والساق إذا كانت كمالا فنصف الله بها، مثل أن نقول العلو. احنا قلنا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه دلالة على العلو صحيح، قلنا والعلو بالعقل كمال، فإن كانت كمالا بالعقل فنقول كل كمال لابد أن يتصف الله به. بالمثال يتضح المقال، نقول إذا أردت أن تسب أحدا إيش تقول له؟ تقول له يا ابن الأماجد أنت في علو وأنت وأهلك، صح؟ هذا سب له. ما ليش تقول له؟ يا سافل يا ابن كلب. صح سافل, انت ما زلت في نزول, ما انت سليلة النازلين, صح ولا لا؟ فسفول هذا نقص, فانت العقل يقر العلو انه كمال, لذلك تصف الله بالكمال. لكن اي من اين لك ان تعلم ان السق كمال فتقول اذا نصف الله بها؟ ما يمكن لك ان تعقل هذا بحال من الاحوال. فلذلك قلنا هي صفة خبرية لا مدخل للعقل في اثباتها, فقط كتاب وسنة واجماع اهل السنة, كتاب وسنة واجماع اهل السنة. فالكتاب اشارة وتصريحا جاءت الادلة من الاثار عن النبي المختار باثبات الساق لله جل في علاه. اذا اثبتنا لله ان له ساق, وان ساق الله وان له ساقا, وان ساق الله جل في علاه ساق جليلة عظيمة تليق بجلال الله وكماله. المقصود الاسمى من تعلم الصفات هي المحاورة والمناظرة والمشاجرة والتبديع والتفسيق, صح؟ هذا كل العلم, ما في فايدة من العلم إلا ذلك. لا والله, ما يتعلم المرء العلم إلا ليتعبد, باب العلم قبل العبادة, إنما يخشى الله من عباده, من عبادي يتعبدون. إذا أنت تتعلم ليه؟ المقصود الأسمى وهو أن تتعبد. أحمد بن حنبل لما جاءوا له على بشر بن الحافي وقال له أرأيت بشر ماذا يفعل, وبشر كان رجل معظم زاهدا عابدا فاضلا تقيا ورعا, فقالوا يعني ليش ما بيطلب العلم طالما صار مقدمة من الناس ويطلب العلم؟ قال والله ما طلبنا العلم إلا لنفعل ما يفعله من بشر. ولو صار العالم بالعبادة التي عبدها تعبدها الزاهد فاقه بكثير, لأنه تعبد الله على بصيرة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذا نحن نتعلم الصفات لنتعبد بها, فكيف نتعبد مثل هذه الصفة لما نثبت لله الساق؟ نقول نتعبد لله أولا بالتسليم, أول ما يمكن أن تكون عبادة لله جل في علاه نفوز بها عند ربنا جل في علاه التسليم, التسليم التام المحض لله. قال ربك لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم, يكشف الله عن ساقي قلت سمعت وأطعت, لله ساق وسيكشف الله عن ساقي وسيخرون سجدا, اللهم اجعلنا من الساجدين يا رب العالمين. فالحاصل أنك أولا تسلم لله جل في علاه, لأن هذه محض الاختبار والبلاء والابتلاء عليك أن تظهر عبادتك لله جل في علاه بالتسليم. قال الله جل في علاه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم, ما في اختيارا إجبارا, الآن عليك أن تقول قد قضى ربنا أنه يكشف عن ساقه سمعنا وأطعنا, اختيارا أو إجبارا سمعنا وأطعنا, هذه لب والركن الركين للعبادة. إذن أول ما يمكن أن تتعبد به لله جل في علاه باعتقادك السديد في ربك الجليل سبحانه جل في علاه بأن له هذه الساق العظيمة الجلالة تليق بجلاله وكماله, التسليم التام لله ولرسوله دون اعتراض, لا بعقل ولا بهوى ولا بوجد ولا بتشويش. وصف ربه بالساق إذن له ساق سبحانه جل في علاه. الثاني من العبادة التي تتعبد بها بالساق أن تأخذ بالأسباب التي يمكن ألا تختبر اختبارا تسقط فيه وتصب وتضيع في الآخرة, ألا وهو قد بين سلم أنت اعتقدت أن لربك ساقا وأن هذه الساق ستراها, سأراها, نعم ستراها. متى ستراها؟ عندما يأتيك الله جل في علاه على عرصات يوم القيامة. قال إن سلم يبقى مؤمن هذه الأمة, يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون ومعهم بقايا من أهل الكتاب, فيقول الله جل في علاه في رواية الصحيحين يأتيهم الله جل وعلا في غير الصورة التي يعرفونها فيقول ما من تنتظرون؟ يقولون احنا تركنا الناس في الدنيا وأحوج ما نكون لهم, ما نذهب مع أحد, ننتظر ربنا. فيقول تعرفونه أو بينكم بينه علامة؟ فيقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا, فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها بالعلامة التي يعرفونها ألا وهي فيكشف عن فيكشف فيخرون, ليس الكل الذي سيجب السلام بين ذلك, قال فيخر كل مؤمن ومؤمنة كان يسجد لله إيش خلاص. فأنت الآن تتعبد الله بهذه الصفة أن تزيد في إخلاص, أن تتعهد قلبك دون الرياء ولا السمعة. قال الله جل في علاه ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به, إلا ما كان خالصا إخلاصا له وابتغي به وجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وهو يقسم عليه الغنائم قال ما لهذا أنا بايعتك, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدقك. الإخلاص مع الله جل وعلا هو أقصر طريق إلى الرضا, وأما الرياء والسمعة نعوذ بالله من الخذلان. فأنت عليك أخي المسلم أن تتقي الله ربك وأن تعاود نفسك وتعاهد قلبك وتتعهد قلبك على الإخلاص, لأنك في يوم تزل فيه الأقدام يكشف الله عن الساق تأتي لتسجد ما تستطيع. لما؟ لما فعلت في الدنيا جزاء وفاقا وأجرا طبقا. يأتي المنافق كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع ظهره طبقا، كلما أراد السجود ينزل على قفاه، وما تأبى عليه أعضاؤه أن يسجد لله دل في علاه، لأنه لم يخلص لله دل في علاه. فعليك أخي الكريم بالإخلاص إذا اعتقدت هذه الصفة الجليلة في ربك دل في علاه، وأنت تتذكر لربي ساق، إذن الساق سأراها على عرصات يوم القيامة عندما يأتينا الله جل وعلا في الموقف أحوج ما نكون للنجاة، العطش الشديد والموقف الرهيب المهيب، فإن الله سيأتينا ويكشف عن ساقه فيسجد. فإن سجد العبد المؤمن يوم يكشف الله عن ساقه علامة على النجاة، علامة على النجاة. فإن لم يستطع أن يسجد فما بعده أعثر وأشد وأعظم، فهذه دلالة وعلامة على النفاق، نعوذ بالله من الخزال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وكان السلام يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الشرك الخفي، فسألوه عن الشرك الخفي قال الرياء أشد من دبيب النمل على هذه الأمة، يسري إلى القلب دون أن يدري المرء، والإخلاص عزيز سر بين الرب وبين العبد يضعه الله في قلب من يشاء. فعلى المرء أن يتعاهد قلبه في كل شيء ويتعاهد ربه في كل شيء بالإخلاص حتى يقبله الله جل في علاه، فيوم يكشف عن ساقه يخر المرء طواعية سجدا لله جل في علاه كما كان يسجد. وفيها دلالة واضحة جدا على أن الجزاء من جنس العمل، كما سهل عليك السجود لربك صباحا مساء ليلا نهار في الدنيا، سهل عليك السجود في اليوم المهيب العظيم الذي ترتجف فيه القلوب بل تنخلع عن مكانها وتهتز الأركان، ومع ذلك المرء يخر ساجدا لربه جل في علاه خاضعا يوم القيامة، علامة عظيمة على النجاة. هذه المسألة العقدية الأولى، وهي مسألة الصلاة. قام القائم وقال أما قلت السلف، السلف السلف أول هذه الصفة، ورد عن ابن عباس كما في ابن جرير الطبري أورده بسنده، وأيضا أورد البيهقي وأورد وابن كثير يعني خرجه أو نقله عن ابن جرير على أن ابن عباس قال في قول الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق قال الشدة، شدة الهول سأشتد الكرب بالناس عندما تقترب الشمس من الرؤوس، وعندما يكون العرق للإنسان يغرق الإنسان في عرقه حتى يلجمه العرق الجامة، والناس من هذا من هول الموقف يذهبون يتوسلون بكل نبي من الأنبياء، وكل نبي يقول نفسي نفسي، حتى أنهم يقولون اللهم سلم سلم. فيقول ابن عباس يوم يكشف عن ساق يعني شدة هول هذا الموقف، كما وصفه الله جل وعلا وصفا بديعا في كتابه لا تعقيب بعد هذا بحال من الأحوال. قال الله وكيف يكون التعقيب بعد قول الله، قال الله جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا ناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فالأمر رهيب. لذلك قال ابن عباس الشدة، وقال مجاهد الشدة، وقال بعض الصحابة أن هذا الأمر رحمة الله جل في علاه. يوم يكشف عن ساق يكشف عن الرحمة وعن الغضب، يكشف عن الرحمة للمؤمنين فيرحم الله بها المؤمنين، ويكشف عن الغضب، وهذه يعني بعضهم يعني يستأنس بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. فقالوا هذه يكشف عن الغضب حتى ينال أهل المعاصي والكفران أو الكفران العقاب. فقالوا هنا يوم يكشف عن ساق يعني عن الغضب وعن الرحمة. وبعضهم روى ابن أبو موسى جاء عنه موقوفا ومرفوعا، يعني مرفوعا يعني إيش مرفوعا يعني في طبقة عليا، فقال موقوفا على أن موقوفا إيش موقوفا يعني أنزل يعني إيش موقوفا ومرفوعا. والمحدثين من اليمين كذا الإخوة المحدثين، ما أنا مش في علم واحد، العلوم كلها مترابطة متشابكة. وقلت طالب العلم الذي يترك علما النقص فيه سيكون ايش موقوفا ومرفوعا، ما الفرق بينهم؟ نشوف البحر الميت الموقوف الذي نعم الذي هو من كلام الصحابة اسند للصحابي، طب من قول او فعل او تقرير، والمرفوع الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء موقوفا مرفوعا قال نور عظيم يكشف لهم عن نور عظيم فيسجدون، يكشف لهم عن نور عظيم فيسجدون. طيب هنا نقول إذا قام القائم وقال فهم يؤولون، وأنتم تقولون السلف لا يؤولون. قلنا لهم الرد اليسير هم أولوا الكلمة على تفسيره ولغة العرب تحتملها، وهذه الآية عندهم ليست من آيات الصفات، يبقى إذن ليسوا يؤولون. ما يصح أن تقول أنهم يؤولون. متى نقر لك أن السلف أول؟ ثبت العرش ثم انكش. قل الآية آية صفات. لا، قل الآية آية صفات. قل الآية تخبرنا وتكلمنا عن صفة من صفات الله. هل الآية من آيات الصفات؟ آيات الصفات لها علامات تمد أن تضاف الله جل في علاه، وجاءت حتى فيها نكرة، ولكن ابن القيم قال التنكير هنا للتعظيم والتفخيم، لكن الغرض المقصود أنها لم تضاف لمن؟ لله، لأن الله جل وعلا في السمع أضاف السمع له، وفي البصر أضاف البصر له، وحتى في العين أضاف العين له، تجري بأعيننا، فأضاف العين له، أضاف السمع له، أضاف البصر له، حتى في القدم أضاف القدم له. صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن الآية لم تضف للساق لله جل في علاه، فليست من آيات الصفات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، نقول تنازعوا واختلفوا. لما تنازعوا واختلفوا، قلنا كثير من الصحابة تنازعوا لم يبلغهم الحديث، وبعض الصحابة بلغهم الحديث فرجعوا إلى الحديث وقالوا إذن يوم يكشف عن ساق يقصد بها ساق الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف الله عن ساقه. فإذا رجع بعض الصحابة إلى الحديث ووقفوا عنده وبلغهم الحديث عملوا به. الظن في ابن عباس وغير ابن عباس إن بلغوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ يرد ويقول أنا صح حاشا لله، يقول سمعنا وأطعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نقول الأمر الثاني أنهم لم يبلغهم الحديث، والآية ليست من آيات الصفات، فاجتهدوا فيها، كل إنسان منهم اجتهد برأيه، وهذا الرأي على العين وعلى الرأس حبا وكرامة. لو لم يأتي الحديث، لما أتى الحديث قلنا لا مدخل لرأي أحد كائنا من كان، لا قول إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض العلماء رد هذا التأويل والتفسير، وهو يوم يكشف عن ساق يعني عن الشدة. ابن القيم يقول من اللغة غير معروف، لأنه لما تكلم الله عن كشف الشدة قال أيوة لا بس هات عنهم بقى. لا فلما كشفنا عنهم العذاب، قال فلما كشفنا إيش عنهم، يعني كشف الشدة هنا لو لغة يقال كشف عن ساق، ولا يقال لحظة لو قلنا الساق المقصود بها الشدة يقال فيها صحيح لغة يقال يكشف عنهم الساق، بمعنى الساق تأويلها الشدة. فيقول الله جل في علاه لابد إذا قلنا الكشف هنا أن الآيات كلها جاءت في الكتاب يكشف عنهم الشدة، لا يكشف عن الشدة عليهم. سأبين لكم هذه شدة، طيب تقع عليها هذه شدة. إذا قلت يكشف عن الشدة يبقى معناها ان انا هتضرب بايش؟ بالشدة، مفهوم؟ يعني اعتذر عليا صحيح. اما يكشف عن الشدة، يكشف عني الشدة، يكشف عنهم، يبقى معنى ذلك ان هي هتبعد ايش عني. فكل الايات التي جاءت يكشف عنهم، يعني يكشف عنهم ايش؟ الشدة، لا يكشف عن الشدة نفسها. الايات كلها فلما كشفنا عنهم العذاب، فيكشف عنهم الشدة لا ان يكشف الشدة عنهم، مفهوم؟ فلو كان المقصود كشف عنهم الشدة أبعدها عنهم، قلنا إذن لا شدة يوم القيامة. والصحيح أن الشدة يوم القيامة ستكون وتصاحب كل امرئ إلى أن يدخل الجنة، فكشف الشدة لا يكون بحال من الأحوال إلا أن تطأ أول قدم الجنة. عامة هذا يعني مسرحه اللغة، ومع ذلك نقول قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان هذا هو تاويل الايه، وتاويل الايه هنا ليس تاويلا للصفه، لانه لم يثبت انها لم يعتقد ان هذه الايه ايه من ايات الصفات، لان الصفه لم تضف لله جل في علاه، فلا يصح ان يقال ان السلف يؤولون صفات الله جل في علاه. المساله العقديه الثانيه هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن المؤمنين فيقولون ربنا إخواننا، أو يقولون إن إخواننا يصلون معنا ويحجون معنا، فيقول الله جل في علاه انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان فأخرجوا، انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان. هنا الكلام على الشفاعة، شفاعة الأخ لأخيه، شفاعة الأب لابنه، شفاعة الابن لأبيه، شفاعة الزوج لزوجه، شفاعة المؤمن لإخوانه المؤمنين أو العصاة من الموحدين. أولا الشفاعة ممنوعة الأصل في الشفاعة أنها لا تصح ولا تجوز وهي ممنوعة. قال الله جل في علاه يبين لنا أن الشفاعة ملك خاص لله جل في علاه، قل لله الشفاعة جميعا، كل الشفاعة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله جل في علاه. وبين الله جل وعلا أن الشفاعة ممنوعة ولا أحد يشفع في أحد. قال واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الثانية قال ولا تنفعها شفاعة. في الآية الأخرى في سورة الشعراء أظهر أكثر من ذلك، قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالمسألة نفي عن كل الشفاعة، فالشفاعة ما لا يمكن أن تقبل عند الله جل في علاه، هذا الأصل الأصيل، لكن استثنى الله جل في علاه للشفاعة أمرا، هذا الاستثناء ندور معه بأن الله جل في علاه أباح الشفاعة بشرطين اثنين لابد أن يتوفرا. الشرط الأول هو الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع، وهذه جاءت في أكثر من آية عندما قال الله جل في علاه من ذا الذي يشفع عنده إلا، يبقى لابد من إذن الله جل في علاه يتوفر. وقال الله جل في علاه إلا لمن أذن له. وأيضا قال الله جل في علاه سورة النجم وكم من ملك في السماوات إلا من أذن له، سورة طه، ورضي له قوله، جمع بين الإذن والرضا. في سورة أيضا النجم جمع بين الإذن والرضا، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأيضا ضم الإذن والرضا، فلابد من الإذن والرضا. هنا الحديث دل على أن الله جل وعلا قد أذن ورضي، لأن الله جل وعلا قال أذهبوا، فبين من رضي عنهم، من كان في قلبه مثقال إيش زنا من دينار ثم حبة من خردل، المهم أن يكون موحدا، هذا رضي عنه الله جل في علاه. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، فيقبل الله فيه الشفاعة. إذن الشفاعة تقبل بإذن الله جل في علاه، والرضا عن الشافع وأيضا الرضا عن المشفوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأمة أمر استحباب، أو قل أمر وجوب، هو الحق أن الجماهير على أمر الاستحباب، لأن الله استنهض الهمم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكثر وتستكثر ويستكثر المرء المؤمن من إخوان الصدق، لأنه سيجد بهم يوم القيامة شفاعة. لذلك كان الحافظ جزء 30-29 عندك دكتور أيمن ماذا كان يقول الشافعي؟ أحب الصالحين ولست منهم، لعلي إيش؟ ها؟ لعلي بهم أنال شفاعة. هو يريد أن ينال الشفاعة، ده اعتقاد السلف، كانوا يعلمون أن أهل الصلاح ينالون بهم الشفاعة، والكتاب قد أقر ذلك والسنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا، يبقى لا عداوة، هذه محبة، والمحبة ظهرت هنا عندما يناشدون ربهم جل في علاء ويقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا يحجون معنا، فيشفعهم الله فيهم ثم يخرجون من النار. من عصاة الموحدين من قال لا إله إلا الله وقد رضي الله عنه عن قولي هذا بالتوحيد. هذه المسألة الثانية، فعلى المرء أن يكثر من إخوان الصدق لا يعلم كيف ينتفع به يوم القيامة، فإن المرء ينتفع بأخيه شفاعة يوم القيامة. المسألة الثانية وهي المسألة الشائكة التي يمتنع كثير من الناس من الكلام عليها، ألا وهي مسألة مآل أم النبي ومآل أبي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الحق يعني حتى نكون على إنصاف، أن السلام قال الرجل إن أبي وأبوك إن أبي وأباك في النار، وفي رواية قال أبي وأبوك في النار، وفي الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي وأمك، أو قال أمي وأمك في النار. هذه الرواية اللي فيها سند ضعيف لكنها تصحح أو تحسن للأدلة الأخرى. فما مآل الأب النبي وأم النبي؟ المسألة هذه صراحة أهل السنة والجماعة يعني نأوا بأنفسهم عن كثير من أهل البدع، وبعض أهل السنة والجماعة حدث منهم خلاف في هذه المسألة. هذا الحق، المسألة جاءت فيها أربعة أقوال، والأربعة أقوال ممكن نختزل هذه الأقوال إلى قولين. والقول الأول هم في النار، القول الثاني هم في الجنة، والذين قالوا بالجنة اختلفوا في الموجب للجنة كما سنبين، والقول الثالث قال نتوقف سكن استسلم المسألة لا في الجنة ولا في النار، ما لنا بها ولها، هذه المسألة نتكلم عنها، لكن نحن سنتكلم عنها لأن الدين يحتم علينا أن نتكلم عنها، ونبين أن هذه المسألة مسألة من أعظم المسائل العقدية كما سنبين. أو أولا الذين قالوا بأنهما في الجنة، هو طبعا رأى من يقول بذلك من صح حديث السيوطي، هو السيوطي طبعا هذا الكلام كلام السيوطي، السيوطي قد جند نفسه في هذه الأبواب يصحح أحاديث كثيرة جدا في هذه الأبواب صراحة، رحمه الله وغفر له، وهو رجل من الفحول من أهل الدين من الذين عملوا لدين الله جل في علاه وباعوا أنفسهم لله، يعني كان صغير السن وفتح الله عليه بحر العلوم في اللغة وفي الحديث وفي الفقه وفي، يعني الرجل فقط أغلق عليه باب الأصول أو المواريث ما استطاع أن يأتي بها، لكن كل العلوم أعطاه الله منه جزءا. لكن الغرض المقصود هو كان جماعا في مسألة الأحاديث، فتصحيح الأحاديث فيها نظر. الغرض المقصود قال بأن أم النبي سلم في الجنة وأبا النبي في الجنة، وأيضا قال ذلك ابن ناصر الدين والسخاوي أيضا، والسخاوي كان أعلم بعلم الحديث من السيوطي. السخاوي طبقتهم الاثنين، أو السخاوي أخص تلاميذ من؟ ابن حجر، هو أخص تلاميذ ابن حجر، قال بذلك أيضا، فقالوا بأنهما في الجنة. والرازي نلحق بهم الرازي، الرازي قال هما في الجنة. والقرطبي وغير القرطبي قالوا نتوقف، خلينا احنا عليه في مكاننا ما نجد حد، نتوقف، ما رضوا يتكلمون. وجميع أهل السنة والجماعة قاطبة قالوا هما في النار. إلى الأدلة، الذين قالوا بأنهم في الجنة أتوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن الله لا في علاه، والله قادر أم لا، قال أحيا الله أبا النبي وأم النبي، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. يا أبي يا عبد الله أدخل الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. يا أمي إسماعيل أمنة بنت وهب، قال يا أمنة أدخل الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم مات، انتهى الموضوع، تشهد فمات. مات على إيه؟ على لا إله إلا الله، وأن الإنسان يقول من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، صح؟ فقالوا بالحديث، وطبعا ليس هذا التفصيل، لكن الحديث قال أحيا الله أبا النبي وأم النبي، فدعاهما الإسلام فأسلم فإذا أسلم ومات فقد دخل على، أو مات على الإسلام فدخل الجنة، فجزم بأنهما في الجنة لأنهما مات على الإسلام. والرازي قال هما على الإسلام أيضا، لكن لم يقل بالحديث، قال هذا استلزاما لأنهما مات على دين إبراهيم، لأنهما مات على دين إبراهيم، ومن مات على التوحيد ولم تأتيه الشريعة في التعبد مات على النجاة. من مات على، لأن المطلوب من المرء التوحيد، فقد مات على التوحيد، لأن دين إبراهيم هو دين، هو دين الإسلام، هو دين الحنيف، هو أصلا ملة أبيكم إبراهيم، هو دين التوحيد، فقال مات على دين إبراهيم فهما في الجنة. القول هذا قول الثاني، القول اللي هو ينضم للقول الأول. القول الثالث قالوا نتوقف، ما عندنا ما يمكن أن نتكلم به. يا جماعة الخير عندكم حديث في الصحيح، في الصحيح كالشمس، قال فينا السلام إن أبي وأباك في النار، فقالوا لا والله لا نتكلم. هذه مسألة يعني للنبي السلام، ونؤذي النبي السلام بالكلام بمثل هذا، الأولى أن نتكلم ونكف عنه. نحن لا نتكلم ونكف، نعم، لكن بعد ما نوضح الحق من إيش، من الباطل. القول الرابع وقول أهل السنة والجماعة قالوا أبو النبي في النار وأم النبي في النار، حكمة عظيمة، حكمة بالغة، فما تغني النظر، الله حكيم عليم، وسنبين ما الحكم العظيمة في ذلك إذا تبنينا هذا القول، لأننا نسرد الأدلة ونشوف الحق مع من. وهؤلاء استدلوا بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عندما سأله عن أبيه فقال أبوك في النار، فتغير وتمع الرجل، فلما استدار وولى كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم به من نفسه، فقال تعال، يلطف يتسلى بكلامه، قال له إن أبي وأباك في النار، أبي وأبوك في النار، يبقى الأمر واحد، تسلى بي، يعني كأنه يقول لرجل إيش، تسلى بي، أنا أبي في النار، فأنت إن بكيت فأبكي أنا لأن أبي في النار، فقال أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار. وأيضا استدلوا على أن أم نفسنا في النار بهذا الحديث الذي في الباب الذي رواه الحافظ بن أبي عاصم، استدلوا بحديثه الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي وأمك في النار. وأيضا هذا الحديث فيه ضعف كما قلنا، لكن ورد الحديث في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. لما لم يأذن له؟ قالوا الإجابة في الكتاب. إيش اللي في الكتاب؟ قال الله جل في علاه ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فإذا قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمه منعه الله جل في علاه من الاستغفار لأمه ولنعم المستغفر، فإن منعه من الاستغفار لأمه دل ذلك على أن هذا الاستغفار لا يقبل، وإن لم يقبل دل ذلك على أنه ليس ممن رضي الله عنه، يعني هو ليس من أهل التوحيد، يعني هو من أهل النيران، من أصحاب الجحيم كما ختم الله بها الآيات. فالغرض المقصود قالوا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ثم استأذنه أن يزور قبر أمه فأذن له، فزار قبر أمه فبكى من معه. ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ الأولى، ما الذي أبكاك؟ الأولى أجيب حرام عليك أبكنا عشان آتي بالإجابة. لا، ما الذي أبكاه؟ الأولى أبكته. إيش الأولى؟ استأذنت أن أستغفر فلم يأذن لي، هذه التي أبكته. وذهب إلى قبر أمي فبكى، فبكى من حوله، ففيها دلالة أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار. إلى الترجيح، أقوال أربعة أمامكم الآن وإلى الترجيح. أما القول الأول إن صح الحديث قلنا إذن تعارض. أي حديث؟ أحيا حديث عائشة، أحيا أبا النبي وأحيا أم النبي. إذا تعارض نقول لا، الجمع ممكن. لو صح الحديث الجمع ممكن. كيف الجمع ممكن؟ نقول أحسن دكتور كده، نريد الانتعاش هذا. نقول إن المنع من الاستغفار كان في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك رتب الله قال. وهذا طبعا بقى أي واحد عايز يلف عجيب بالإجابة ده، إذا صح الحديث. فبعد ذلك تلطف الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ورتب قلبه وأوحى إليه أن الله سيحيي له أباه وأمه، فيدعو الأول والثاني إلى الجنة فيستجيب له فيدخل الجنة عندما يقول بالتصحيح. لكن هذا الحديث حديث فيه ثلاثة مجاهيل، إسناد مظلم، لم أرى أحدا صححه إلا السيوطي. طبعا السيوطي جمع فالحديث الموضوع ممكن يأتيك موضوع ويقول لك وله 200 شاهد. وإيش اللي ينفعه؟ ائتني بحر شواهد لحديث فيه رجل كذاب، إيش اللي ينفع فيه؟ أجيبوني إيش اللي ينفع؟ ده هيضر ولا ينفع؟ كيف يضر؟ مش يزيد ضعفا، ده هينضح على الشهود، ما هو كذاب. يبقى من وافقه فهو إيش؟ الغراب مع الحمامة. ليش الغراب مع الحمامة؟ هذا أعرج وهذا عرج، ففيهم إيش؟ خصلة واحدة. يبقى إذا توافقا فهما على نفس المنهج. والله ما حد فهم. يعني الكذاب هينضح عليهم على أنه سيؤثر فيه طالما وافقوه. قلنا هذا وافقوا ده ثقة، ده كذاب أفك أثيم. ليش كذاب أفك أثيم؟ لأنه ما وافق إلا الكذاب والصاحب ساحب، مفهوم؟ فأنت عمال تأتي لي تقول لي لا، بل قلت رواه ابن فلان وابن فلان وابن علان وابن مش عارف من وابن خلان وخمسين، أتى بخمسين شاهد لرجل كذاب. وإيش يفيد؟ ده أنت بتضيع الخمسين الآن، مفهوم؟ فالشواهد قصد الشواهد لا تفيد، في ضوابط معينة حتى تصحح الحديث. الغرض المقصود هذا الحديث فيه ثلاثة مجاهيل، والحديث إسناده مظلم فلا يصح. وأيضا إذا قلنا بأنه يصح ففيه نكارة، نكارة المتن، وهي نكارة المتن معارضة الحديث الذي في الصحيح الذي جاء كالشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، جزما لا احتمال فيه. وأما الذين قالوا بالتوقف قلنا ولما تتوقفون؟ أنت عبد لله. قال وما معنى عبد لله؟ قلت إذا جاءك الحديث وقضاء الله وقضاء الرسول ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا القول بالتوقف. أما الذين قالوا بأنه مات على دين إبراهيم قلنا أنت منازع، والاحتجاج أو المناظرة والمحاورة مع الرازي أيسر بكثير من المحاورة مع السيوطي. لما يا أحباب؟ أحسنت يا دكتور. لا، وأنا أقول له الآن أنت ما أتيت بنص يعارض النص الذي عندنا، يبقى أنت تقر بالنص الذي عندنا وهو إن أبي وأباك في النار، وأنت اجتهدت رأيا قلت لا ماتوا على دين إبراهيم. فبالسهولة سنقول لك من وجهين الرد عليك. الأول ثبت العرش ثم انقش، ائتنا بالدليل. هذا هو، ائتنا بالدليل. أين بينتك على أن النبي على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على دين إبراهيم؟ أين بينتك على أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على دين إبراهيم؟ كانوا يعبدون هبل ونائلة وإساف، صحيح ولا لا؟ والأحجار والأصنام. ائت بالبينة على أنهما مات على التوحيد، مات على دين إبراهيم، لن يجد. الوجه الثاني نقول له أنت الآن أعلم أم رسول الله؟ الإجابة هو أعلم، أشهد الله. الإجابة إيش؟ رسول الله. الأعلم قال إن أبي وأباك في النار، فرددنا عليه وانتهى الموضوع، وصفت لنا الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار. أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ قلنا نعم والله، أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار. قالوا لا تتكلموا بهذا، تؤذون رسول الله. نؤذي رسول الله؟ وش الأذية رسول الله؟ كيف نؤذي رسول الله؟ وحتى بعضهم ارتقى فوق هذا بطبقات عليا، قال ولا تقرأ سورة تبت يد أبي لهب وتب. عم إياك، هذا من سوء الأدب أن تفعل ذلك. ليش؟ لأن أبا لهب من؟ لا والله مع عمه، أقسم بالله مع عمه، ورب السماوات والأرض مع عمه في حال من الأحوال، وهو عمه أيضا، والله عمه. فالآن أنا أقسم بالاثنين. أي نعم، هو عم نسبا، لكن عند الله لا يقدر هذا النسب ولا يعتبر. قال إنه ليس إيه من أهلك، إنه عمل غير صالح، صحيح ولا لا؟ وأيضا لما قال الله جل وعلا عن إبراهيم مع أبيه آزر ماذا قال الله جل في علاه؟ فلما تبين له أنه عدو لله ماذا حدث؟ تبرأ البراءة الآن. وأن السلام يتبرأ من أبي لهب ده هو اللقبه بأبي لهب، أو نقل عن الله أنه لقبه بإيش؟ بأبي لهب. فكيف نقول لا ده عيب حرام ما تقرأش الصورة والله جل وعلا يقول رتل القرآن ترتيلة، يعني أبو لهب هنا منع الترتيل من الكتاب؟ هل يصح هذا الكلام؟ والله ما يعقل ولا يصح. وأيضا لو تكلمنا في هذه المسألة قالوا تؤذون رسول الله، نؤذوه بإيش؟ بأي أذية نؤذيها والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهما؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا أن نعتقد هذا الاعتقاد، هو الذي قال إن أبي وأباك في إيش؟ في النار، وانتهى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يوم القيامة فوجد الصفين، الصف في النار والصف في الجنة، فوجدهما في النار، أيبكي عليهما؟ لا والله، سيسعد بأهل الجنة الذين هم في الجنة. فقال رجل بالله عليك الأمر علي شاق، فعلمني ما الحكمة في ذلك؟ أبو النبي، النبي أعظم مخلوق عرفته البشرية، سيد البشر أجمعين في الجنة وأبوه في النار، أيهنأ له بال أن يكون هذا الذي ولده في النار وأمه في النار يهنأ له بال؟ قلنا نعم يهنأ له بال، لكن هناك حكم عظيم. ما هي الحكم العظيمة في أنك فأنك تعتقد أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ نقول أول هذه الآيات العظيمات والحكم العظيمة أن تعتقد اعتقادا جازما بعظيم ربوبية الله. ده من أهم هذه الأمور، الاعتقاد الجازم بعظيم ربوبية الله. قالوا كيف؟ قلنا من عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه إذا قضى أمرا لا مرد له، ولو اجتمع من بأقطارها لا يمكن أن يرد. لذلك قال الله جل في علاه لنبيه وهو أحب الخلق إليه وأكرم الخلق عليه: إنك لا تهدي من أحببت. المسألة ليست بيدك، المسألة منتهية. عظيم ربوبية الله جل في علاه بأن الله جل وعلا إذا قضى أمرا لو اجتمع من بأخطرها لن يرد هذا القضاء، ولو لم يقضي أمرا لو اجتمع من بأخطرها لا يمكن أن يكون هذا الأمر الذي لم يقضيه الله جل في علاه. الوجه الثاني من وجه عظيم ربوبية الله جل في علاه، انظر إلى قدرة الله وقوة الله، وأنت تعلم أن الخالق لهذا الكون واحد قادر سبحانه جل في علاه يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة. وانظر إلى ربوبية الله جل في علاه، جعل الابن البار الصالح النبي التقي النقي من رجل كافر. إبراهيم ابن بار نبي من أولي العزم من الرسل، هو ابن آزر، أقول آزر أو غير آزر على المسمى، آزر أبوه كان يخرج الحي من الحي، النبي حياة القلوب، أو من كان ميتا فأحياناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فيخرج الحي من الميت. واعكس لنثبت لك وتعلم عظيم ربوبية الله جل في علاه، كما أنه يخرج الحي من الميت يخرج الميت من إيش؟ الميت من الحي. نعم أخرج الميت من الحي. ابن نوح كان كافرا، الحي هو نوح والميت ابن نوح، عندما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال الله جل في علاه؟ يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل، وطبعا الآية الأخرى عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. ولا غرو ولا عجب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران، يمسي المرء فيها كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والقلوب بيد الله جل في علاه. هذه الحكمة الأولى. فلذلك لا تركنن إلى نفسك وإلى طاعتك، فإن الله جل وعلا يملك القلوب، القلوب تزيغ في لحظة واحدة، ويمكن أن يختم للعبد بخاتمة السوء نعوذ بالله من الخذلان. من الحكم العظيمة أيضا في الاعتقاد بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أول الحكمة الثانية لا نسب بين الله وبين عباده. ماشي، لا نسب بين الله وبين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق على أكرم الخلق على الخالق، وأعظم الخلق قدرا على الله جل في علاه، بل ما أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومع ذلك لم يهدي له عمه الذي ناصره وعضده وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. وأيضا أبوه وأمه لم يهدي أباه ولا أمه. هذه فيها دلالة أن الإنسان لابد أن يسعى سعيا حثيثا، لسان حاله دائما يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. لا نسب بين الله وبين عباده. ولذلك أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا فاطمة أنت محمد، سليني من مالي ما شئت، ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عمة محمد لا أغني لك عنك من الله شيئا. ثم قال لعمي، ثم قال لقريش بعد ذلك. وقد قال إجمالا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا نسب بين الله وبين عباده. أيضا من الفوائد أو الحكم العظيمة في أن أبا نبي السلام في النار وأن أم نبي السلام في النار تعلم بعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ عظيم قدر النبي نعرفه من أن أباه في النار وأن أمه في النار. آه والله. كيف ذلك يا فوارس الميدان؟ أحسنت. أي يا شيخ أنت مفتوح، أنت مفتوح عليك فتح يعني الحمد لله، زوجك الله الثانية والثالثة وأكرمك واسع تمام المسألة كذا. أنا أعرف بك من غيرك، الشوق إلى ذلك جعلك تفكر كثيرا وهذا جيد جدا. نعم فحقا نعم عظيم قدر النبي يظهر هنا أبوه في النار ومع ذلك يقول سلمت لك ربي، لم يتسخط على أقدار الله جل في علاه، لم يعترض على أمر الله جل في علاه. فهذه فتلالة واضحة جدا على عظيم تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لله، وهذا يعني مثل واضح لنا جاري أيضا في أمر ابنه. في أمر أبيه أظهر عبادته الخالصة المخلصة لله جل في علاه، وفي أمر ابنه أظهر ذلك أيضا لم يتسخط على أقدار الله. عندما دخل فوجد إبراهيم وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة فرفعه وبكى عبد الرحمن عوف، فقال وأنت يا رسول الله يعني أنت أيضا تبكي؟ قال إنها رحمة. ثم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فهو حزين جدا لكنه لا يتسخط على أقدار الله جل في علاه. أبوه في النار ومع ذلك سلم أمره لله جل في علاه. من ذلك أيضا ليعلم المؤمن عظم منة الله عليه، فدي من أهم الحكم. كل مسلم مؤمن في البطاقة محمد بن عبد الله، أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أحمد أو عمرو بن العاص أو عمرو بن كذا. ها كلنا خرجنا من بطون أمهاتنا على إيش؟ ولو شاء ربك لجعلك كأبي، ولو شاء ربك لجعلك كافرا، ولو شاء ربك لختم عليك بالكفر. فأنت تعلم عظيم منة الله جل في علاه. أبو النبي قدر الله أنه في النار وقدر الله أنه من الكافرين، وأنت يقدر الله عليك أنك من المسلمين. هذه نعمة والله لا تدانيها نعمة ولا تسميها نعمة. صباح مساء ليل نهار عليك ألا يكف لسانك عن حمد الله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، اللهم ثبتها لنا وأمتنا عليها يا رب العالمين. عظيم منة الله تظهر لك عندما اختارك الله واصطفاك من بين الخلق أجمعين، مع أنه لم يصطفي أبا النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاك أنت لتكون مؤمنا لتكون مسلما لتكون مخلصا لله جل في علاه. أيضا من هذه بعض الحكم التي يمكن أن تظهر لنا، وما خفي كان أعظم في هذه المسألة العظيمة. أختم الكلام على هذا الحديث الجليل أو هذه الأحاديث وهذه الأبواب الجليلة التي ذكرت لنا من علوم الغيب ومن العقائد العظيمة الجليلة. نقول بالفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل الله على هذه الأمة، وفضل الله على هذه الأمة يظهر في الأحاديث في موضعين مهمين. الموضع الأول كل من عبد شيئا تساقط خلف هذا الشيء، ولكن بقيت هذه الأمة نبراسا لكل موحد ومعها بقايا أهل الكتاب يتعبدون لله جل في علاه. وأيضا ظهر تفضيل الله لهذه الأمة التي فضلها الله جل وعلا وخلقها لمطلق الريادة والقيادة والسيادة، يظهر تعظيم الله جل في علاه أنها آخر الأمم خلقا وهي أول الأمم حشرا، أول الأمم حشرا، وهذا صرح به نبي صلى الله عليه وسلم. آخر الأمم خلقا جعلها الله جل وعلا كرامة، وهذا من تفضيل الله لهذه الأمة، جعلها أول الأمم حشرا وأول الأمم مرورا على الصراط وأول الأمم دخول الجنة، كما قال نبي صلى الله عليه وسلم وأجيز أنا وأمتي، أو قال كان أول من يجيز أنا وأمتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذه المنة. فالأنبياء على جنبي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، ومن يمر؟ محمد ومعه أمته، وهذا من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة. الفائدة الثانية قدرة الله جل وعلا في تبديل الأجساد. من وين هذا؟ لا لا لا هذا أنا أحسنت، هذه تعتبر الثانية في المرتبة الثانية، لكن هي تعتبر فائدة. نعم، أن الله جل وعلا جعل ظهر المنافق إيه إلى أن يكون إيش طبقة ما يستطيع أن يسجد، لكن الآية العظمى هنا في إيش؟ أيوة أخرج من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان فيخرجون فيلقون في نهر حياة. تتبدل الأجساد، أجساد للمتعة حتى تتمتع، لكن يبقى لهم فقط إيش؟ توق الجهنميين وهذا يكون وقتا ثم يزول بعد ذلك، وهذا من فضل الله على المؤمنين. الفائدة الثالثة زيادة الإيمان ونقصان. نستفيد من هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يتفاوت الناس بتفاوت الإيمان في القلوب، صحيح ولا لا؟ أما قال عمر بن الخطاب هيا بنا نؤمن ساعة يزداد إيماننا ساعة. من وين هذا؟ من وين هذا؟ صح. قال فأخرجوا من كان في قلبي إيش؟ في قلبي نار، ثم رتب ما هو أضعف، مثقال حبة خردل، حبة. هو في في في رواية أخرى قال وزن برة أو شعيرة، فهذه أيضا دلالة على تفاوت الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون بزيادة الإيمان ونقصان، وبعض أهل السنة والجماعة يخالف أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد. يعني المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول جمهور أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالمعاصي وينقص بالطاعات، وأما الإمام مالك فرع ها مازال البحر الميت مازال يزيد بإيش؟ بالمعاصي والكبائر. يزيد بإيش؟ بالطاعات وينقص بالمعاصي. أحسنتم، هذه مصيبة أخرى هذه، لكن هذا لا هذا. والله شيخ أنت تعرف، تعرف تماما لو تأتيني بسكتك قلبية حقا لو أنت قلت لي إن هم يخرجون. لا أيوة لا أنت بتعترض عليهم مش تعترض عليهم هم. لا اسمع اسمع اسمع سيب الاستجابها الآن. أنا أقول والله ما قلت قولا صوابا، لازم تعرف هذا، هذا التبليغ. فأنا أقول لا والله ما قلت، يعني ما قلت قولا صوابا، والصواب كذا. لا أنت تسمع ده اسمه إيش بقى. أيوة هذه المصيبة هنا بقى. فإحنا إحنا الآن بنترقب النائمين، عشان كده أنا بنريد نقذ أول ما يستيقظ نبين له بعد ذلك المسألة. وأنا لا لا أنا معك، في ناس خرجوا والله خرجوا في بعض الدروس ما قال، قال الشيخ بحرم الباذنجان، الثاني قال بحرم والله العظيم، قال وبعض بعضهم قال يحل كذا وكذا، مسائل كلها مش ممكن. هو كان في سبات عميق فانتهى إلى الفتوى، هي مؤخرة الفتوى، فرجع فأفشاها بعلم دقيق. لكن نحن الآن الإخوة الحمد لله ما في عندنا إلا الدكتور أيمن، رأيته بينام شوية فقلنا ننقذه، لأنه هو رجل، وهذا رجل يعني يذكرني بالأفذاذ الذين ينامون فيحفظون، وذاك فضل الله يتيما يشاء. ها نعم، هذا المزي كان يفعل ذلك، كان ينام ويرجع مع ذلك هو اللي يسمع لهم اللي دار من الأحاديث، ذاك فضل الله يتيما يشاء. احمد الله على هذه النعمة يا شيخ دكتور أيمن. ماذا قلنا نحن بقى؟ طيب الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة. وإجماع أهل السنة لا، ما في إجماع، كتاب وسنة. الكتاب قال الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال قال الله جل في علاه ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، سورة المدثر، فدلالة واضحة جدا على زيادة الإيمان. وأيضا فأيكم زادتهم هذه إيمانا، فكل ذلك دلالة على الزيادة، وما دل على الزيادة يدل على النقصان، وقد بينا الأدلة التي تثبت النقصان في القرآن في سورة التوبة وفي السنة كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، لما قال أكمل أفعل تفضيل، يبقى إذن أكمل فيه هنا من إيش؟ من دونه، صحيح ولا لا؟ فالذي أنقص دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا قال الله جل في علاه حاكيا عن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ماذا قال؟ قال بلى الإيمان عندي لكن أريد زيادته، ولكن ليطمئن، لأن الإيمان إذا زاد وصل إلى الطمأنينة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، هذه فيها دلالة واضحة جلية أن من نقصت أمانته نقص إيمانه، حتى يصل إلى أنه لا إيمان كشبه لا إيمان. وطبعا هذه المسألة مسألة ليس ضياع أصل الإيمان، ضياع كمال الإيمان، لا إيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فسيب العقل الآن خلينا في الدين، ما أنا رأيته من ناقصات دين، هذه نقصان الدين دلالة على نقصان أجيبه الإيمان. أيضا حديث رواية عبد الله بن شقيق أمن الذي قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، هو أعتقد هو عبد الله بن شقيق قال ذلك، قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون كل منهم يخشى على نفسه النفاق، فيها دلالة على نقصان الإيمان، كيف ذلك؟ ممكن تأتوني بها؟ قال عبد الله بن شقيق أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، هات إبراهيم. الدلالة الأوضح من ذلك عشان ما بقاش فيها كلكعة هو أنه إذا وصل للنفاق دلالة أن الإيمان يقل حتى يصير إلى إيش؟ إلى النفاق. صعبة هذه. طب إذا أصل من أصول السنة الجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الإمام مالك قال يزيد ولا ينقص، لم يتصور نقصان الإيمان. ونقل بعض المالكية عنه أنه رجع عن هذا القول، والكلام الصحيح وكلام السنة الجماعة. أما المرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أنهم يعتبرون مسألة الأعمال أنها يعني لها في الإيمان، وهذا لا مسرح آخر النقاش فيه في مسرح آخر ليس الآن بصدد التفصيل فيه. الفائدة الرابعة الحكمة من رأي الغنم، أو قل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغنم لما قالوا كأنك ترى الغنم، قال نعم رأى، ما من نبي إلا ورأى الغنم. والحكمة من ذلك لأن رأي الغنم يكسب المرء إيش؟ لا تواضعا، هذا هي الأهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه، أوحى الله إليه أن تواضعوا هكذا وأشار بيده يرفعكم الله هكذا. فالتواضع هو أهم السبل والوسائل التي بها يسود المرء الناس ويسوس المرء الناس. ومن ذلك أيضا اللين والرفق، يكسب المرء رأي الغنم يكسبه اللين والرفق، على عكس الإبل، الإبل تكسبه الجفوة والغلظة والشدة، وهذا بيانه نسأل من الشدة في الفدادين أهل الإبل. فالصحيح أن رأي الغنم كانت من الحكم العظيمة فيها هو إكسابه اللين والرفق وكيفية أن يسوس الناس. الفائدة الخامسة فضل التوحيد. فضل التوحيد هنا ظهر في إيش؟ في الخروج من النار. من قال لا إله الله نفعته يوما من الدهر، قال أخرجه من قال لا إله الله وكان في قلبه مثقال دينار. ستة الفائدة السادسة إثبات الصورة لله وهي صفة من صفات الله، على خلاف بين أهل السنة والجماعة. والصحيح الراجح أن الصورة ثابتة لله جل في علاه، قال يأتيكم في الصورة التي تعرفونها. وفي رواية الترمذي ماذا قال؟ رأيت ربي الليلة في إيه؟ في أحسن صورة، فأضاف الصورة إلى الله، فهي مضافة إلى الله، فهي صفة من صفات الله جل في علاه. وبعض ومن أهل السنة والجماعة الذين لا يوافقون على ذلك يقولون هذا إخبار، والصحيح أنها صفة. الفائدة السابعة الجنة والنار وما فيهما، وأن النار سيدخل فيها الموحدون ثم لا يستقرون فيها. الفائدة الثامنة البراءة من المشركين من تمام التوحيد. ها؟ نعم البراءة من استغفر الله لإيه؟ لا يستقرون في النار. في النار أنت لا أنت ذهبت بعيد، أنت خدت النصف الثاني الآن. الرجل هو الذي يضضح عليك بهذا الوقت واتهمنا وهو الذي نضح عليك بالوقت. لا أقول البراءة من المشركين من تمام التوحيد، من وين هذا؟ وطبعا جائزة النجاة، من وين هذا في الأحاديث؟ لا وجائزة النجاة وين؟ من وين؟ لا لا لا لا في الحديث الطويل. لا لا لا لا خلاص الذي ينزل الحديث والذي سيأتي بهذه الفائدة عند الاجتماع والافتراق فليتبعه. وهم ايش قالوا لما جاءهم الله جل في علاه؟ تركناهم وكنا احوج ما نكون لهم، فهم تركوهم براءة لله جل في علاه، فلما تركوهم براءة كافأهم الله يوم القيامة، هم الذين سجدوا لله جل في علاه فكانت لهم النجاة. الفائدة التاسعة الاستكثار من اخوان الصدق. من وين تأتي؟ ربنا اخواننا يصلون معنا يحجون، شفعوا لهم حتى أخرجوهم من النار. ولذلك قلنا الصاحب ساحب، فاستكثر من إخوان الصدق لأن تعلم أنهم يقربونك إلى الله جل في علاه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة جواز القسم بالعمر الله، إنه قال لعمر إلهك في الحديث الذي بعده، والعمر إلهك والعمر الله يعني وحياة الله، والحياة صفة من صفات الله جل في علاه التي ثبتت الله جل في علاه بالسنة النبوية. فيمكن للمرء أن يقسم بذات الله أو يقسم بأسماء الله أو يقسم بصفات الله. فصفة الحياة وحياة الله حياة إيش؟ هي صفة إيه فعلية ولا صفة خبرية ولا صفة إيه؟ ذاتية أزلية أبدية، فلك أن تقسم بحياة الله. والعلماء اتفقوا على ذلك، لكن اختلفوا في القسم بالصفات الخبرية. اختلف بين أهل السنة والجماعة في القسم بالصفات الخبرية اللي هي إيه؟ وساق الله ورجل الله وايضا الافعال، افعال الله جل في علاه. الغرض المقصود ليس هذا مجال التفصيل فيه، لكن اتفقوا على القسم، جواز القسم بحياه الله جل في علاه. وهذه اخر فائده من الفوائد المستنبطه. لو في اي اسئله تفضل. نعم نعم احسنت. الشعراء، بعض الشعراء ده كل الشعراء، عشان كده انا ابغض الشعر، يغفر الله لي. والله ابغضه، ما احب سماعه. عجيب هذا. طبعا انا ما انكر على من يقول ان كان حسنا، لكن انا اقول انا ما استطيع اسمع، لان السلام قال ان يملأ الله صدرك قيحا وصدرك خير لك من ايش، من اشي، من املاه شعرا صحيح، لكن لك ان تسمع لانسان يكون بريعا فيه له ذلك ولا انكر عليه، لطبيعة بقى بشرية. ان السلام سمع الشعر ولم ينكره، بل ان السلام مدح من يأتي بالشعر، ويكون هذا الايه ليه نصرة للدين، حسان فارس الإسلام في ميدان الشعر. وهذا الحق، ان الشعر فيه ذوق راقي، لكن من غلظ طبعه، يعني انا صراحة انا غلظ الطبع عندي فما يعني ما استطيع، مش مستطيع، لكن هذه من رق طبعه والذوق الراقي الشعر، لكن طالما شعرا حسنا هذا اهم شيء. لكن الشعر الذي فيه مجون والشعر السايح والعين الزرقاء والرجل لا، الشعر المتزن الشعر الراقي نعم ما فيه اي شيء. ذوق حسان كان ينافح، وانظر الى رفعة حسان الشاعر عند رسول الله، ماذا قال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اهدهم وروح القدس. مين روح القدس؟ جبريل، وهو يقول الشعر. فالمسألة بل عائشة وحسان زلت قدمه مع من زلت اقدمه، فاقدمهم في عائشة، فتكلم في عائشة حسان وجلد رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك جاء الناس سبوا حسان امام عائشة. ماذا قال؟ نهرتهم وزجرتهم زجرا عظيما للشاعر. ماذا قالت؟ قالت حسان الذي قال وعرضي لعرضه ايش؟ لعرض محمد فداء، عرض ابائي، عرض محمد فداء، تهجوه ولست بند لهم الاخر الابيات. فقال له فقال عرضي وعرض ابائي بعرض محمد فداء. فعائشة قذفها وجلد من ذلك، فهذه توبة له، ورفعت مقامه وما ارتضت بأن يسبه أحد، لأنه كان يقول عرضي لعرض محمد فداء. فأنا بتكلم عن نفسي كشخص، أنا طبعي غليظ يغفر الله لي، والشعر فيه رقة، لكن أيضا ليس كل شعر إيش؟ أيوة، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، الضابط الصحيح ما في مجون. فهو الشعراء كثير ما يقولون لعمري هذه ليس شركة، لأنها ليست قسما، ده درج على لسان الناس، كما قال العرب كانت تقول تربت يداك، يعني ايش؟ في التراب من الفقر. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة تربت يداك يده عليها؟ لا، درجة على لسان العرب. وايضا عندما يقول معاذ يقول له او مؤاخذون بما نتكلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ثكلتك، يعني ايش ثكلتك؟ للطمت عليك وبكت، يعني موت هلاك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك لمعاذ؟ ده يدعو لأصحابه إلى العيش والحياة الطويلة، صحيح ولا لا؟ لكن لما قال له ثكلتك، هذا درجة على لسان العرب. فقول الشاعر لعمري، كان شاعرا متزنا يتكلم بضوابط الشرع، لما يقول لعمري لا ينكر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.